بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة نور التبيان في تفسير سورة آل عمران في حلقتها الثامنة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. لقد نادت الملائكة نبي الله زكريا وهو قائم يصلي في المحراب. المحراب مثل هذا مكان وقوف الإمام في المسجد، وقد اتخذه المسلمون عبر التاريخ منذ القرن الثاني، فهو يدل الداخل على جهة القبلة. لم يكن موجودا في زمن النبوة، لكن مما وجد في تاريخ المسلمين منذ القرن الثاني ثم تتابع عليه عملهم عبر القرون. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، مصدقا بعيسى عليه السلام. عيسى كلمة من الله، لأن الله خلقه بالكلمة. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذا مثل عيسى عند الله سبحانه وتعالى، مصدقا بكلمة من الله وسيدا. اجتمعت له مقومات السيادة من الطهر والربانية والعبادة والاستقامة، وهذا هو معيار السيادة في عين الله جل جلاله. وسيدا وحصورا، والحصور المتعفف عن الذنوب والخطايا عامة، أو المتعفف عن النساء عامة، ليس فيه ميل إليهن ولا شهوة لهن. وحصورا ونبيا من الصالحين، يحصل له من الصفات الجميلة ما يكون به سيدا، يرجع إليه في الأمور كلها. فأي بشارة أعظم من هذا الولد الذي حصلت البشارة بوجوده وبكمال صفاته وبكونه نبيا من الصالحين. يقول الربيع ابن أنس: إنه أول من صدق بعيسى ابن مريم مصدقا بكلمة من الله على سنته ومنهاجه. لقد روى ابن جريج عن ابن عباس في هذه الآية قال: كان يحيى وعيسى ابني خاله، وكانت أم يحيى تقول لمريم: إني أجد الذي في بطني يسجد للذي في بطنك. فذلك تصديقه بعيسى، تصديقه له في بطن أمه، فهو أول من صدق بعيسى. وكلمة الله هو، وكلمة الله إنما هو عيسى، وكان في السن كان أكبر من عيسى عليه السلام. السجود هذا، إن صحت هذه الرواية، إن ابن جريج لم يسمع من ابن عباس، لكن إن صحت هذه الرواية فهذا سجود تحية وليس سجود عبادة، سجود العبادة لا يصلح إلا لله عز وجل. أما سجود التحية كان مشروعا في الأمم السابقة، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. لكنه نسخ في هذه الأمة، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد أو لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. إن سجود الملائكة لآدم كان سجود تشريف وتكريم وليس سجود عبادة، العبادة لا تصلح إلا لله جل جلاله وحده. لقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين عن المحراب في المسجد هل كان في زمن النبوة، فقالوا لم يزل المسلمون يعملون المحاريب في المساجد في القرون المفضلة وغيرها لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين، ومن ذلك بيان القبلة وإيضاح أن المكان مسجد. نعم، قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. يقول يا ربي اجتمع عندي أمران، لو كان واحد منهما فقط لكان كافيا في أني لا أصلح للولد، فكيف إذا اجتمع معا؟ لقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. فلما بشر به الولد قال مستغربا وقال متعجبا أنى يكون لي ولد، أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقرة، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. إذا كان الحديث عن قدرة الله سبحانه وتعالى فلا تتحدث عن الأسباب، فإن الله يخلق بالأسباب وبدون أسباب ويخلق بنقيض الأسباب. الله بحكمته ربط الأسباب بمسبباتها، لكن قد تتخلف السببية بأمر من الله عز وجل. النار تحرق لكن لم تحرق إبراهيم، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نعم، قال رب اجعل لي آية. لما اطمأن لهذه البشارة استبشر بها، فقال فرحا وهو يستعجل هذا الأمر ويريد أن يزداد طمأنينة على طمأنينة، قال ربي اجعل لي آية، اجعل لي علامة، اجعل لي دليلا على ما بشرتني به ملائكتك من هذا الغلام الصالح الزكي. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، تبقى 3 أيام لا تستطيع أن تكلم الناس إلا إشارة، وأنت لست أخرس ولا أبكم ولا بك علة ولا مرض أبدا. ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، سوية معناها أنت صحيح سليم لكنك لا تستطيع النطق. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، في هذه الأيام التي اعتقل فيها لسانك اذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. العشي إما من بعد الزوال إلى مغيب الشمس أو من مغيب الشمس إلى العتمة، يعني الطرف الآخر من النهار. الإبكار أول النهار، العشي آخر النهار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، إخبار من الله جل جلاله بما خاطبت به الملائكة الصديقة مريم أن الله اصطفاها اختارها واجتباها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها وطهرها من الأكدار والوساوس، واصطفاها مرة ثانية لجلالتها على نساء العالمين. ذكرت مريم في القرآن 24 مرة، 11 منفردة و13 مع المسيح عيسى ابنها يعني عليه السلام. وسبحان الله، لقد هلك في المسيح وأمه فريقان من الناس. اليهود قالوا إن المسيح ابن زنا، واليهود قالوا إنه ابن زنا وإن أمه زانية. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. شهادة ربي جل جلاله ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. وفي المقابل فإن المسيح غلوا فقالوا إن المسيح هو الله أو أنه ابن الله وإن مريم أم الرب. وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذا ما أنطق الله به المسيح وما سيقوله للناس في آخر الزمان وما قاله للناس عندما أوحي إليه. نعم، عجبا لأمر المسيح بين اليهود والنصارى. جاء المسيح من الإله رسولا فأبى أقل العالمين عقولا. قوم رأوا بشرا كريما فادعوا من جهلهم لله فيه حلولا. لم يأتي فيه مفرط ومفرط بالحق تجريحا ولا تعديلا. فكأنما جاء المسيح إليهم ليكذبوا التوراة والإنجيل. يا مريم اقنتي لربك. بقية كلام الملائكة لمريم. القنوت دوام الطاعة في خشوع وخضوع. اقنتي لربك واسجدي واركعي مع ركعين. طب لماذا قدم السجود على الركوع؟ قالوا هكذا كانت صلاتهم. لكن الصواب أن يقال إن الواو في اللغة لا تعني الترتيب، في فرق بين الفاء وثم جاء زيد ثم عمرو. جاء أولا زيد وبعده عمرو، لكن جاء زيد وعمرو التقديم هنا لا يعني الترتيب، يعني مطلق الجمع، نكتة لغوية دقيقة. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. لم يقل اركعي مع الراكعات، قال اركعي مع الراكعين ليصبح اللفظ عاما يشمل الرجال والنساء. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، ولم يقل وكانت من القانتات ليشمل اللفظ الجميع الرجال والنساء جميعا. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. الغيب في غيب مطلق لا يستطيع البشر إدراكه بشيء من حواسهم، لا يعلمه إلا الله ومن أطلعه الله عليه. ومفاتح الغيب خمس، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ما هي المفاتيح الخمس؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، ثم من أطلعه الله عليه من أنبيائه ورسله عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ومفاتح خمس كما قلنا في غيب نسبي الذي يكون غيبا بالنسبة لمن بعد عنه، ولا يكون غيبا بالنسبة لمن حضره وشهده، كأخبار القرون الأولى، ذلك أي قصة مريم وما وقع من خبرها مع قومها من أنباء الغيب. هذا لم يكن غيبا بالنسبة لمريم وقومها، شهدوه وعاشوه، لكن غيب بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من أخبار القرون الأولى، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. مريم هذه ابنة سيدهم وعالمهم وإمامهم، فتشاح عليها من ذا الذي يكفلها، فاقترعوا ألقوا بسهامهم، والذي تقع القرى عليه هو الذي يحوز شرف كفالتها، فوقعت على من سبق في علم الله أن يكون كافلا لها، وكفلها زكريا. نبي الله زكريا لتنشأ في بيت علم ودين ونبوة، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. القرعة التي اقترعوا بها على مريم من يفوز بشرف كفالته جائزة. وعندنا قصص كثيرة، لقد حلس اقتراع من يلقى من السفينة عندما وقعت القرعة على نبي الله يونس، كما قال تعالى فساهم فكان من المضحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج عليه السهم سافر بها. النبي صلى الله عليه وسلم عرض في خصومة، عرض على قوم اليمين، ده عايز يحلف وده عايز يحلف، فقال أقرعوا يعني إيه بينهما، أمر أن يسهم بينهم أيهم يحلف هذا يعني اليمين، إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها. حديث جميل. اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما درست قديمة، وليس عند أحد منهما بينة، مواريث قديمة فيها خصومة ولا يوجد دليل لا لهذا ولا لذاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، من قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقتطع له قطعة من النار يأتي بها أصطاما في عنق، أصطام حد السيف يوم القيامة. فبكى الرجلان وقال كل منهما حقي لأخي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أما إذ قلتما فذهبا فاقتسما ثم توخي الحق ثم استهما عليه اسمه، واعملوا أهرعة من يخد ذا ومن يخد هذا، ثم ليتحلل كل منكما من صاحبه. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة، بكلمة منه لأن الله أوجده بهذه الكلمة ثم قاله كن فيكون، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. الله جل جلاله جعله وجيها في الدنيا ووجيها يوم يقوم الناس لرب العالمين، جعله الله أحد أولي العزم من الرسل أصحاب الشرائع الكبار والأتباع، ونشأ له من الذكر ما ملأ المشارق والمغارب، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. عيسى هناك ثلاثة أو أربعة تكلموا في المهد، وذلك ثابت في الصحيح. كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وفي حديث البخاري في الصحيح بل الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى، وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج، الثاني هو غلام جريج، كان يصلي، جاءت أمه فدعته فقال: أجيبها أو أصلي؟ فاستمر في صلاته، فغضبت عليه أمه، قال: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. كان جريج في صومعته، فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما، وقالت: من جريج، فأتوه فكسروا صومعته وأنذلوه وسبوه، فتوضأ وصلى، ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ فقال الراعي، فقالوا: نبني صومعتك من ذهب؟ قال: لا، بل من طين كما كانت. الثالث امرأة كانت ترضع ابنا لها من بني إسرائيل، فمر بها رجل له شارة، قالت: اللهم اجعل ابني مثله، فأنطق الله فقال: اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديها يمصه. ثم مر بأمة كانوا يضربونها ويفتنونها، قالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، فترك ثديها ثم قال: اللهم اجعلني مثلها. قالت: لماذاك؟ قال: الراكب جبار من الجبابرة، وهذه الأمة مظلومة، قل لها سرقتي زنيتي وهي لم تفعل. والرابع الطفل الذي خاطب أمه في قصة أصحاب الأخدود، اللي هو قال: يا أمه اثبتي فإنك على الحق. نعم، قالت: ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. تعجبت من أمر الله سبحانه وتعالى، كيف يكون لي ولد وأنا لست بذات زوج؟ فقيل لها: ليس من مستبعد على قدرة الله عز وجل، لأن الله جل وعلا فعال لما يريد، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. نعم، الولد في العادة لا يكون إلا من مس البشر، لكن الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. تأمل شيء مهم هنا من حكمة الله عز وجل، يتدرج بإخبار العباد من الغريب إلى ما هو أغرب منه. لقد ذكر أولود يحيى بن زكريا بين أبوين، أحدهما كبير والآخر عاقر، ثم ذكر أغرب من هذا وأعجب منه، وهو وجود عيسى من أم بلا أب، ليدل بذلك عباده على أنه الفعال لما يريد، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ويعلمه الكتابة والحكمة، السداد في الأقوال والأفعال، أو السنة التي يوحى إليه بها من غير الكتاب المنزل والتوراة، الكتاب الذي أنزل على موسى علمه الله للمسيح لأنه كان جزءا من شريعته، والإنجيل الكتاب الذي خص الله به نبيه عيسى عليه السلام. وهذا ابتداء خبر من الله لمريم بما هو فاعل بهذا الولد الذي بشرها به من الكرامة ورفعة المنزلة. وأخبرها الله بالإنجيل ولم يكن موحى إليه في ذلك يعني الوقت، لأنها علمت فيما نزل من الكتب أن الله باعث نبي يوحي إليه كتابا اسمه الإنجيل، فأخبرها أن هذا النبي الذي ذكر لها إنما هو ابنها الذي بشرت به، فسيعلمه الله الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. نكتفي بهذا القدر أحبتي اليوم، ونستكمل في الغد إن شاء الله، وحتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.